فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanta wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. qodobada aad caawa ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay fuliye howlgalle isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah kuwaas oo ka kala dhacay gobollada qaar ee dalka. faahfaahinnadii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi ayaad ku dhageysan doontaan dhuuxa wareysiyada insha Allah. sidoo kale inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan islamarkaana gunaanadu wahee tartanka Al-Maahiru Bilqur'aan oo ka dhacday degmada Saako ee wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka. warbixin ayaan idinkaga haynaa insha Allah. sidoo kale inta uu socdo dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhageysan doontaan wilaayaadka islaamiga ah oo si weyn loogu diyaar garoobay ciidul fidriga oo wax yar ay inooga harsan tahay. waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa diyaar garowga ka jira Saako, Koonye Barrow iyo Jamaame. waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey caalamka oo ay ka mid yihiin ciidamada Yahuudda oo mar kale weerar ku qaaday masjidka Al Aqsa, Caaisha Romaana oo gursatay iyadoona isaga gurtay caasimadda waddanka Talyaaniga, iyo nin u dhashay waddanka Lebanaan oo aabihiis gubay. qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo dhuuxa wareysiyada ku soo dhowaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. wahagaag qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha Allah, balse markaan aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliye howlgalle isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah kuwaas oo ka kala dhacay gobollada qaar ee dalka. howlgalladan oo isugu jiray qaraxyo, dilal iyo weeraro toos ah ayaa ka kala dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. weerarka koowaad ayaa waxa uu xalay fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho, weerarkan oo ahaa camliyad nafurnimo ah, isla markaana uu fuliyey mid ka mid ah guutada naftood horyaasha ee ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhigga degmada Waaberi. qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa joogtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. qaraxan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay taliyihii degmada Waaberi, Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashaan oo ku magac dheeraa Calooley, iyo taliye ku-xigeenka Biliiska qaybta Weliyow Cadde, Gaashaanle Dhexe Cabdibaasid Maxamed. iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in weerarkii xalay uu dhaawac culus ka soo gaaray Axmed Waaweyne oo ahaa taliyihii guud ee Biliiska, kaas oo xaalkiisa caafimaad laga deerinayo. weli waxaan ku guda jirnaa howlgalladii magaalada Muqdisho ee xalay. dhanka degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada Biliiska ee dowladda federaalka, kaas oo magiciisa lagu sheegay Xirsi. deegaanka Weydow ee dhacduleedka magaalada Muqdisho waxaa isna habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada loo yaqaano Gorgor oo ay soo tababartay dowladda Turkida. askarigaa la dilay ayaa magiciisa lagu soo gaabiyey Bashiir. degmada Dayniila, gaar ahaan xaafadda Raadeerka, waxaa xalay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dileen Axmed Sheikh Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ka soo galay maamulka Koonfur Galbeed. markaana gobolka Hiiraan, weerar qorshaysan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen hooye ay ka degnaayeen magaalada Baladweyn, saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabeelle. weerarkan oo qarax ahaa ayaa waxa uu ka dhacay galbeedka magaalada Baladweyn. inta la og yahay waxaa weerarkaasi ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabeelle. gobolka Baay iyo Bakool, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Xudur ee wilaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool. wax faahfaahin kama aanan helin weerarkaas iyo qasaaraha ka dhashay si kastaba ha ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay howlgallada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee askarta Soomaalida ee la shaqeysa tan iyo inta ay bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan oo iminka aynu ku sii dhownahay gabagabadeeda. وهجاج ولي واحد دقي سنتان برنامج كردو حوري سيادة قبيه سهرة أيان كوجد جرنا مناسبة وين أو أي كسو قب جلين مرت شرف كل دوان إسلام أركان جناند أو هي ترتنك الماهر بالقرآن أي كان عدد نجمة الساكو ولاية الإسلام جاه يجيبوينكا وربحينك آدم مناسبة داس يسيد يود عدي وحينه سو جدنا يا محمد داهر على سو رتل بصورة قاف القرآن قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. مناسبة دعية كان عن جودها مسجد كالهجاء دقمة الساكو وجهت كمناسبة دعية هيدا بالمرينتا معلمين تيكا قيب غشي مسابقة ده الماهر بالقرآن اي سغيين كو يطبن ولاية وكجرة عن حركة الشباب المجاهدين سنة كان كون أفر بقول لبي أفرتن كهجريقة وحاترتن كقرآن كصوحة عديري شن إلا باتن معلم كواس أو كصوب حي ترتنو كدعي جودها ولاياتك هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني علماء دين وضيال دخن يئن بغن وكمل الدكك دخن ساكو أيها قوب جوغو أهاشا انت نتيجة ترتن كمعلمين ته ولغو بحيي كتابك قرآنك أبال المرين والعقيد يكتبك لأو مهيمة خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. سنة كان سيديبا لوكا لغالي كالماهور اي ولاياتك غوليستها هالكي ايوك السعدي غوردو ايان شيغي دون نابل سيوحان جعليست ايمنك خود بدل سيقار كميدا كسوقيب غلياش مناصبة دا اوغاس بي اي اوغاس احمد اوغاس كباشا معلم وين ايا كميدا ها هوغامياش رخن كي كسوقيب غلي مناصبة دا اوغاس كا ايا الله كغم هدو عديي نمعوين كان لسوكو بكرين إسهو سيقارة أصوها ذا القاضي ساكو سنة كان مرتق لسي ترتنك للدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مهاتنا مانت الله أسكاله خلال الله صلوه قال إستينا من أجزة فرابة أهلا سوكو بكريم وإن تعدون نعمة الله لا تحشوها نعمانك فرابة أهلا سوكو بكريم وحاول نعمة الإسلام إسلام لماذا حدي أيضا جرين إسلام لماذا ممجرين تدقى مانت أفضل إذن ساكو حق ملايليا وحلوقة في ترتق الدقمدة si walaal jibooyinka maanta waxaan u fadhinaa oo nasiib u yeelay ee tartankii masabaqada quraanka ee macallimiintii madarista walaayad qodan markii ilaaha ku maasan helin nimaa oo roob ilaahay la siiyay oo barwaaqo qabo bir ramadaan ugu jirno laguna tartamayo quraanka amka alle haddana maalmihii ugu dambeeyay ee laysul qadarka ugu jiray yaan u taaganahay waxaan ilaaha ka bariinaa inuu laysul qadarka waafajiyo maanta dadka masaajidka fadhiyoodii oo ilaahay ka cabsano ee quruxdooda iyo dadaalkooda fiirsan aad bay qurux badan yihiin waxa yeelay waa islaamnimada markii aan qaadanay waxaan soo marnay waqti almaaniga lagu tartamo ee quraanka aan kor loo qaadan maanta ee walaayadda Soomaaliya waa 11 walaayo inta la joogo oo 9 waalina leh caalamiinta hadda socota waxay ka socdaan 11 walaayo ee ka socda waxa lagu tartamayaana waa quraanka kariimka marka insha Allah waxaan gaari doonaa hadba ku soo walaayo inta dhamaan waxa ay ka bareen adna soo geliyo tartankan ayay wax soo galaan kadib aanu gudubno bariga Afrika waana gaari doonaa insha Allah wadan dhamaan halkan laga dambayaa gaari doon waxaan ku gaarnay intana waxa waa shahaadada wiilasheena digooda horay naftooda horay iyo maalka la horay maanta waxaan joognaa nimco wiilashaas furmaha joogo waxaa ilaah uga baryaa shahaadada uu yaa qabtay ilaahay cadowga naga dulqaado gaaladan maanta ee kollektiva fadhigaan u fadhino fadhi loogu soo horjeedo ee lagu maraabinayo kitaabka iyo sunnaha ayaa ka jira caalamka ee wadamada gaalada reer galbeedka kale xamaru ku jira ismaaciil ku jira baydhabo ku jira jawaar ku jira manaha waa midaan maanta u fadhino loogu soo horjeedo waad ogtihiin nin waliba uu og yahay waana ka warqaba waxaana loo haysto ee nolo dultaagan yahay ee loola dagaalamayo waa midaan tanna waa ku dhimanaynaa intuu ilaahayna gaarsiin waa gaari doona waan ku dhimanayna waana wadi doona roob iyo nimcaan hela ilaahay waxaan ka baryaynaa aal aflaana siyo islaamka meelaha dhiman ee oon ka jiran allah waraabiyo dadkan macalimiintan wiilashaan oo wiilasheen ah ee waqtigooda geliyey maxaan umaynaa soomaaliya maanta dhan keliya maaha macalimiintu way ka badan yihiin waxaan rabnaa sanadka sanada ka dambeeya inay intan ka bataan dadka tartamaya oo la kordhiyo waxa lagu tartamo khayrukum man tacallama alquraan wa callamahu nimankan waa dadkii bartay haddana maanta dadka baray meeshay joogaan iyagana waxaan leeyahay miisaankood allah u kaba afar xasanaad bil ramadaan safar dheer ay soo galeen waqti ay soo bixiyeen waxaan leeyahay iyagana ilaahay bedelkooda khayr qabo ila aakhirada uyo allah siiyo dictor xanaafi cabdishiikh aadan oo hadal jeedin qiimo leh ku lahaa munaasabadda ayaa ku dheeraaday cidda ah ahlu qur'aan isagoo jamiicada ku sugnayd masjidka u sharaxay wixii uu ku soo arkay meelo badan oo uu ka soo maray dunida nuqdada koowaad ilaahi subxaana wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ilaahay qur'aanku kugu soo dejiyey qur'aankan kugu soo dejinay isagoo xaq ah sababta qur-aanka loo soo dejiyey maxay tahay litaxkuma bayna annaas dadka inaa ku kala bixisid qur-aanka waxaa loo soo dejiyey waxa ugu weyn in mabda' lagu dhaqmo lagu kala baxo lagu kala gar qaato xoolo lagu kala qaato diyo lagu kala qaato guur lagu kala qaato deegaan lagu kala qaato lagu dhaqma ilaahay u soo dejiyey subxaana wa tacaala waa arki doonaa caalam islaami waxaa ka jira iyo qur-aanka meesha laga taagan yahay haddii intaa la fahmaa waxa maanta lahaa nin walba waa dareemi karaa haddii aan usoo jeesto yaa la yidhaahdaa ahlu qur-aan ahlu qur-aan yaa waa nin kastoo qur-aanka xifdisan ahlu qur-aan miya xaafid kastee maahire korka aqraya ah ahlu qur-aan miya nabigeena waxaa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam xadiiskii nawaas ibnu samcaan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yuutaa bilqur'aani yowma alqiyaama maalinta qiyaamo waxaa la keenaya qur-aanka iyo wa ahlihi ahlulqur'aanka dadka ahlulqur'aanka iyo qur-aankaa la keenaya yow ahlulqur'aan rasuul ilaahayow alladiina kaanuu yacmaluuna bihi waa kuwa qur-aanka ku camal falayay qur-aanan aqaana mana jihaadani kufaalira waxba kama jiraan been iyo kidbi waay ruwaayad waay qur-aanan aqaanaa salaatuleyn ma dukanaani hufu alxaba kama jira been waay dadka runtaa loo sheego dadka runta ma jecla ahlu qur-aan waxaa la yeedaa ninkii hal aayad qur-aan yaqaana ee ku camal falay nabigaa noo sheeg cid kale ka dhegeysamayn wadaad kalena ka qaadanayn haddaad digdiglayso caawadan aaku hal xaba kaa qaadanayn qur-aanka ma ku camal fashaa mase ma ku camal fashid waa kuwa qur-aanka ku camal falayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin walba markii isweydiin qur-aanka ma ku camal fashaa qur-aanka infiruu khifaafan watiqaan aa la akrihayaa hal xabow jihaadaada ma jiro waana xufaad waay walaalayaaloo caalamka islaamka waxaa dowlada islaam sheegana hal dowlad oo la dhihi karo qur-aanka ilaahay kitaabka ilaahay ku dhaqantaa ee ku xakuntaa ma jiro hal dowlad oo waxaa caalam islaam lagu sheegaa oo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaqmo oo ku xakumo dastuur yahay sharci haba yaraatay ma jiraan tusaalo yaraan soo qaadanaya tusaalaha kood waxay tahay caalamu islaami ama dowladaha muslimiinta dowladda ugu badan ee ugu dad badan waa 300 million oo qof waay 300 million oo qof waa hal dowladood waa dowladda indoneesiya la yihahdo indoneesiya waa la maqlaa malaynaya tayib indoneesiya anaa tegay jakartan tegay 1988 jakarta tegay Jakarta waa caasimadda Indonesia. Ganacsi daawo u tagay. Quraan ma gaarsiineynin, tabliigna ma ahayn. Daawaan ka raasaday. Misaaj baan raasaday, misaajkan tagay waxaan sameeyay Islaamka ugu dadka badan oo soo fiiri. Wallahi alladhi laa ilaaha ghayruhu. Misaajku ugu weyn halay geeyaanahay oo magaalada Jakarta ku yaala. Misaaj weyn oo qurux badan oo magaaladan ku weyn halay geeyay. Waala buuxa. ولا كرسي كفر يتفسير واخرنا يا يعني. انا القران كان اخرنا وافهم لكن شرح ما فهم رجعي ناغانا واسدح فديان وايابي نيكي ناس قرب جسكو هايسا ولا اسدح فديا تفسير الاخرنا يا انا يا بن بانين رجعي حرطة كميدات كتابك هايسي با حبت سيار لسو بحي عالي يري لما أنتوا في الأيام الحالية هذا ساكل لأجوبت أغلى هذا ساكل وكوه كان ساقف ديبان لما مار رب الله صباح السيار واشي تبف وحرتي تفسير كده يسين الكتاب كو سارين وكو قيل وكو حناك أهل يمات موانتها محاسم أي نسان شو يجب حق ساسو يفيري لكن ما توي واحد عم جيران واحد ربنا منهولي قر مساجد واي ميت كلو حاجة في دي أقيق يا قبة حيوا حرارة وذي حبة كلو أسمشت بس قر ماشي محيطة ماشي مساجد مهم يا حاجة فير حاجة فير بسم الله الرحمن الرحيم واحنا غي قر موالتين سو إلهي مساجد كيف قم جرتان سو تفسير مدى يسان إسان ميت كي أفر يا برادر don't worry أبقي نويري شيء تفسيرك الشدة دون الوحي سوير وحي دون غوري وذلك تفسيرك أقنى قيقية قارة وحرة عليك وهذا صعب حبل كرمار بولي قف سايدة قجرة وصومانة يرسح يا ما عن روايدنا عندي ما عن سايدة قجرة وصومانة ما عن إدقو سلسين يوم وعن سوارك هذه شيء شيء تفسيرك أقنى حبل دي سوشي قف أني كبيرية قاتل عن قاشم بسوى مرش إلهي دون قد داري يودع مسلمان ده جاكارتا جوتا من اندونيزيا جوتا اما ماليزيا جوتا كلها صومري غونا يفنانا ده قرطا مساجد مركي صوغة شماش ويستقاتك مرير النقاب يا سارا بي سارا نيسا مرير رينتي وكحر نيسا ودوكا نيسا واسكدي نيسا هوري وسعو نيسا تلك تفسير اخرين ايو اي سيار كودا عبا يو اي هوان كيو قاويهين إلهي إذن كده لذلك القرآن يكو عمل فلان يكو جهادا ملغ سوغيا ذلك سيسوغيا ذلك سيسوغيا فكان سوغيا وإن سوغدا وحر عقوى جيسك باريغ باريغ فوغا لذلك باريغ نحان دي كينيا حرام كيلا واتخانا سوما مكة واتخانا وامشي القران كوور يكو سودري سوما وامشي نمح على سو صار سوما وكعبه او جيسنا سوما مساجد الحرم كا مكه مدينه هرتي حديثي قال وعبا كبرنا انا الشاهد انا كنت كافي انا دقنا 10 سنوات انا دقنا 10 سنوات ليش هيك ماي مساجد الحرم الى يا ادكنينو هرتي سياق وعبا bangiyada ribada ay ka furayeen Saudi American Bank Saudi British Bank kulli bangiga soo galay oo ribana message gurti suu yaala haram geey loo xoreeyo soo mu baahan haram ka qareen u baahay markaa mid isku yina haramka oo socda oo kale war haram ka qareen soo raba haram haramka waa la haystaa waa in soo dhaweynaya haramka xamar aan keenaya xamar ayaan idin keenaya xamar muqdisho aan idin keenaya ماشي وصريس اللغة تلي صوماليا اي وحكا لقويسيك لسارتوا بارلمانك صوما ما نحن سوحيك الدوذيين رقا رقا ينوسكتكو دوميا بارلمانك حاليو مقال اي موقالواي رقا اعلانك ويدي كرتان ودي يسي كرتان اما ناقا اسكتكان ناقا كالي محاكيه لينا موشيرا لك الدوذيا وحاق ايه بي دوضا مركا لفوريو آيادو قرآن الوغو بلابيا إنا لله وإنا إليه راجعون. ضوضة مركز لفوريو قرآن الله بالله ولا هذا صوت يا مدحوين بسم الله الرحمن الرحيم وليه ما حالك دوديا رجع اسفول يا لك دوديا حكيم سوغانا مرك هذه آية جاية باري أفريكا أو ماشو باري إنجارسي إسلام كده إنجارسي حمر آية كينا سؤال شو حيث أمرك ومدس أهل القرآن مروت المامي كراك بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن بالقرآن بالقرآن ولي waxa aynu ku gudu jirnaa munaasabada lagu soo bandhigay natiijada tartanka quraanka ee maahiru bil quraan oo sanadkan lagu qabtay saako xafladda oo socotay qadar ka badan hal saac kasoo qayb galayaasha waxa ay ahaayeen kuwa eegaya saacada iyagoo dhuraya oo indhaha u taagaya natiijada xiliyada qaar waxa loo yeeray qaar ka mid ah macallimiinta kuwaas oo akhriyay aayado ka mid ah kalaamka allah a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا معلم كاسي أدم قشين وأقول استهكوبات السنت كان ولاية أيوك السعودي محوقاتي يعني قلي كالين طلبات يتنسد حادبة وفي الأيا إن أدقنا أدقاد أبدانينيس أميركا لجنة تحكيمك أيا قرد وكل واقية نتيجة مسابقة دا. لكن أميركا كهر وحان في الأيا إن أدجع ليستي oo aad maanta ku heysid magacyada macallimiinta galay kaalmaha hore saddexda ugu horeysa aniga ayaa kuu sheegaya amirka lajnada taxkiimkana waxaad ka sugtaa waa abaalmarinta la bixiyay iyo faahfaahintooda fakalaamuka rabbi ahfadhuhu sayahfadhuni wa uratiluhu wa ujawiduhu sayarfa'uni fakalaamuka rabbi ahfadhuhu سيحفظني وأرتله وأجوده سيرفعني بالقرآن kalinta saddexaad musabaqada maahirul bil quraan ee sanadkan oo ah kii saddexaad ee la qabtay waxaa galay muhammad usmaan aadan oo u tartamay wilaayada banaadir kalinta labaad waxaa ku guuleystay xamza macallim janow xasan oo ka socday wilaayada baay iyo bakool mutasaabiqa lagu dhisugayo waa tartamaha ku guuleystay kalinta koobaad ee musabaqada al maahirul bil quraan dowrkeeda saddexaad waana cabdiraxmaan maxamed cali oo ka socday wilaayada banaadir hadiidaha qaaliga ah halka lagu bixiyay waa kan amiirka lajnada taxkiimka oo goobta ka faahfaahiyey waxaan ku bilaabaynaa mutasaabiqii galay kaalinta saddexaad oo magaciisu yahay maxamed cuhmaan aadam oo ka socda wilaayada banaadir waxaa leenahay isagoo mahadsan hasoo istaago minasadana hasoo fuulo bal si loogu takriimiyo jaa'isadii uu helay ama jaa'isooyinka uu helay falyatafadal wuxuu ku guulaystay musxafka qur-aanka kariimka ah oo waxa ugu qaalisan ee muslimiintu ay haystaan ah ayuu ku guulaystay weliba musxafka waa musxaf tafsiir leh wuxuu ku guulaystay jaa'iso maaliya oo dhan $800 waxa uu ku guulaystay oo kale shahaado ay bixisay jamciyadda qur-aanka kariimka ah oo macnaheedu yahay shahaadada qofka haysta oo wilaayadka islaamiga ah meel kasta uu ka soo istaago wilaayo kasta uu tago ictibaar iyo qadarin gaar ah inuu ku leeyahay wilaayadka islaamiga ah gaar ahaan jamciyadda qur-aanka kariimka ah waxaan leenahay mubaarakun calayk wa mubaarakun lak maa shaa allah maa shaa allah haddeerna waxaan ugu xiga mutasaabiqa ku guulaystay kaalinta labaad waa xamza mucallim jannow xasan oo ka socda wilaayada baay iyo bakool waxaan leenahay falyatafadal mashkuuran xamza mucallim jannow wuxuu ku guulaystay musxaf qur-aanka kariimka ah jaa'iso maaliya oo qadarkeedu dhan yahay $1,000 iyo shahaado sharaf oo uu ka helay jamciyadda qur-aanka kariimka maa sha allah waxaa noogu xiga mutasaabiqu ku guulaystay kaalinta koowaad musaabaqat almaahiru bilqur'aan fii dawratiha athaalitha wahuwa cabduraxiim muxamed cali min wilaayati banaadir cabdiraxiim oo ka socda wilaayada banaadir waxaan leenahay falyatafadal wuxuu ku guulaystay jaa'isada uu ugu horeeyo musxafka qur-aanka kariimka ah maca tafsiir jaa'iso maaliya $1,500 iyo shahaado ay siiday jamciyadda qur-aanka kariimka ah maa sha allah halkan waxaan ku gabagabayneynaa takriimka ama karaamaynta iyo abaalmarinada ay maaragtay ka heleen mutasaabiqiintii wilaayadka islaamiga ah ka kala yimid oo ka qayb galay musaabaqat almaahiru bilqur'aan jazaakum allahu khayran si kastaba ha ahaatee xarakatu shabaabul mujaahidiin oo gacanta ku haysa dhul baaxad leh oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa sanad kasta qabata tartanno qur-aanka kariimka ah oo ay ku tartamaan ubadka yar ee wax ku barta madaarista qur-aanka dadka waaweyn iyo macallimiinta dugsiyada qur-aanka ujeedka iyo hadafka laga leeyahay tartamadaasina ah waa in sare loo qaado maqaamka qur-aanka kariimka lana dhiirageliyo ahlul qur-aanka sidoo kale waxaa barbar socda in ummadda muslimiinta lagu dhiirageliyo sanadka xiga in qudhooda ay ka soo qayb galaan tartanada maadaama ay yihiin kuwo furan oo dadka ku dhaqan wilaayaadka ay ka faa'iidaysan karayaan shifaaun liruuxii wa xablil matiin ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تبت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك kuli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaa isla mareyna wilayadka islaamiga ah ayaa si weyn loogu diyaar garoobay ciidul fidriga oo wax yar inooga harsan tahay meelaha isku diyaarinta weyn ee munaasabada ciidul fidriga laga dareemayo waxaa kamid ah deegaanka kuye baro jamaame iyo degmada saako ee wilayada islaamiga ah ee jubooyinka wariyaasheena ku sugan degmada Jamaame kuye baro iyo Saako ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanadaas waxaana ay ka warbixiyeen sida ay ugu diyaar garoobayaan munaasabada Ciidul Fidriga بسم الله وحان كان قريها عيالك سيدا أكي فوديسوين شمشوترك الجواردة وحاك لان كان بلومة برق بحيو إيالابك العصرية وصنة كان سودك سيدا أكي وحان فلنا محل أجر سوق الجمامي وحان يبنا عرور توحي فوديلان إيو سيدا لوك ديار قروة عيد عيد فتر دقم الجمامي ما شاء الله سيف يعني يوسع تالابتا عيدي هرويك من أكسنتايتان مركة وحاك لجلو ميشاس إن جواردة أي سعودان لقذناي magay waxa la yiraahdaa Abas Maxmuud Madey ma sha Allah aad aad u fiicanahay markuu wax badan ka keenay waxaan ka mid ah mobilada oo bistoolooyinka oo saacadaha iyo maxa la yiraahdaa oo baloonta caruurta oo kiyaalo baaruud bistoolo oo buufano waxyaalo fara badan ka keenay saacadaha oo gudna oo macmiish aad u soo dhawaynaa jumlad tafaariiq la wadaa ku bixinaa aad u gudanayaan oo sidan oo jumlad tafaariiq gabdhaha dhamaan aad ay u gudanaayeen waanta ilaa oo 200 ruux oo golaha ay waa lagu imaada oo baadiyaha laga imaada jamaama laga imaada meel kasta laga imaada waa intaas ruuxada wax ka gadaa waxyaal far badan keenay sidan oo quriyaash oo aan ka hawayeen oo nuciidan oo kale oo nuciidan oo kale iyo kuwan oo faraam keenay jiraan oo sanadkan aan keenay macwiis si fiican u soo dhaweynaa ana arqaleeda oo jamaamo arqaleeda jamaamo aadaa aan dharka tolna dharka naaga dharka raga iyo dhar suwaalida ishaararka inta santalna ciidda mashaallah la tolna dharkeed hadii waa shaqada hadii aanay dhamaatay wax kala aadno dhimmale hadii dharka aan bilaabnay shabcaan hadan si wanaagsan isma ku dhamaado ishaararka suwaalisha fadhshaariga bukstaamaha inta santalna ciidda aad ay wanaagsan ciidii hore dar badan ayaa noo daayay hadda laakiin dar fiican aad dadkii dar hore weynay qaateen si wanaagsan aad noo qaateen ilaahay ku mahadsantahay qabiga ay noo imaatay wareysiga ay ku mahadsantahay alburqaan hadaan ka hadlayada ah iidii hore itan wax bay kul duwiin limaada iidan waqtiyada jaaniska aan helnay wari aan ma aysan helin maasha allah shaqada weynay wada dhamaatay kulleetno aan tahay jacaylna dadkii dharkii bulshadii qaadashadooda iyo wixii ayaa bas asugayna wax kale noo laaban ma jirtaa dadkii limaada alxamdulillaah dadka dharka xijaabada ilaah kuma darnaada cabaayadaha ee dharka raga ah dharka baatooyinka si wanaagsan u tolanahayaan sidii aan ku barnay ee si fiican u tolanahayeen wayna ku faraxsanyihin maasha allah waxa way badan yihiin way farbadan yihiin maasha allah dhar xijaabo cabaayooyin limaada waxa kala raacsan ee surwaalada ishaararka wax walbo waxa dhar ku saabsan oo labiska ah aad iyo aad u tolanaa hadaan kul wax soo koobay ma laakiin hadaan ka soo koobo adiga 200 oo joog dharageed ah إلا بقول يكون تنا مسدح بقول ودر معنا كل بعض ودر ناقة هون تنا وحشر متن ما أقصد إلا سدح بلون جراعين مركان قياسه درك رجع بقول يكون تنا درك ناقة لو بقول ما زاد واحد ما شاء الله ما شاء الله نيو آدي آد برشد والله سهاد أنك درا ما هينو ما شاء الله واحد وحد ما أنت أن عنها أو ربعتا أم غلق الماركن لكن سد أو وناقة يو برشد فدقن كذا وناقة يحطون هاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى مجيء وإبراهيم بشير محمود أرودنا وحلاه وما عدرا أروى بن شريف ما شاء الله وحكت على دقمة الجمامة في لها وين سوق وين سوق سوق إفتينا ليراها أيكت على عرويدا ما شاء الله وحان كذا بركة سيد الشوبينكا وحان كذا الحمد لله جوذريالكا آدي أدي اللودريم على ذاق إيدا سيد بركة عرورتا بركة دمركا كبها كبها رجع دمركا عرورتا يكون إن شاء الله إن شاء الله يدرب إمام مهدي أو يدسود إن شاء الله تنك إلا إسو جديد لا تقع والدريميا لا تقع إيد على الدريميا تتك ها يرئي وين على وحلو قدنا يا تتك ما شاء الله تعالى سدوين تعيد ولا الدريميا مقالة لا تقع هذا عيالك بصورة قدنا يا كو قريها قدنا يا كو درك قدنا يا عمام ذها سدى الحمد لله دمر كوكلة إن شاء الله إيد سدان رجوك على عمام ذا إن إيد سدان سدى كبها وكلة waxaan kula galoofisiyada ma sha Allah sida maxaan ku dhilay iskaalsiyalka ama sigisanta saa u taqaniin asturka gabadha aad bay ugu dadaalayaan wiilasha labiska isnood aad bay ugu dadaalayaan waxaan isleeyahay dadka degmada ku garacsaday aan ahay dhaqaaqa iida diyaar garowgeeda magaalada aad iyo aad uu muqata sida ay dadku u adeeganayaan sida ay macnaha nin walba wuxuu keedkiis ku jiro la soo baxaya alxamdulillah baalmi dadku waa laga dareemayaa wax farxad ciid iyo soo dhawaanteeda sida ay u labisnaayaan بسم الله معي أحمد هذا المعلن ماشي عن بيبتان وحال الافتين مع معانك نوعيس كالدون عيالو إيبيا سيدا عبتان هذا كوكا يسبرايد يوفانتو يو عبتان هذا اللين تيف سيدا عانها رخيقة عيدا وآد ما أصول بينينا مع ميشين ونقنعينا سيدا عيدا هورا وقنعين جن سلميدا يان وقنعينا بقولكي بقولو علينا يسوء دوادا مع ميشين ساحة عيدا عيد ذبحي ماهن وعيد عيد الفدري وأنا وعيدا أدم أصول بينينا سيدا إن حول هذا يبسكتك وحياة وبدن أو نغلب في الليلين أو نهدك صادرني مع بيش أنا سيدا قاس كاسي ونحن نصول بينا إن شاء الله عيدي هو رأي عيدا فرق بين أيام الحياة عيدا وحاويا وحياة وأنا نغلب سوي أنا يوم كصادرني إيه ربان كسوق هذا يا سيدا حول هذا يو عبيتان هذا نوع هذا كل دون مع بيش أنا سوي ونحن نغنينا walaa bulshada aad bay u gudanaysaa saxmiga aad u socda sida ganacsiga oo macmacaanka iyo wax la mid ah inta aad bay bulshada soo galayaan dhaqdhaqaa qama macmacaankana waa saraya boqolkiiba boqol wiiciyada salaax uga soo raahin waxaan joogaa arwo kulmeesaako ma sha Allah alxamdulillah niyo bishoor si fiican inuu taamulaan alxamdulillah waan isfaansanahay wax dhibna dhaxdan dhixdeen kama jiro marka waa ka ciidan waa iska ma sha Allah tiwal dadku iska diyaar garowayeen marka ciidina saas waay laba diyaar garowayaa والله الحمد لله ما سنة الله نسوس جن مرت درين كان وحبي ما شاء الله وفرحنا إلهي ما حدث خير أو فرحنا هاي هذا أنا ما سد معلمي قدام يلا وجرى هذا أو فرحنا ونسكت سيد زايد نسكت ديار جرو إن ذات كانوا حاوي إز ديار جرين يعني معلمي مركو عريس كنا كورما ما شاء الله الحمد لله ودخلك السوق محمد ما شاء الله سكف يعني ولاس كانوا ولاس وسك جيران ما شاء الله حبي سوقنا ودخلك اسمه محمد ما شاء الله أيضا dan yarad waa idigtaan dharka anaga hadda sad dharkan qaabaysanahay aruurs iyo raad dumar iyo intaasan qaabaysanahay alxamdulillaa intaasna waa karayn qabna walaahi hadda waxaa la soo gooyay ciidii soo dhawaynta farxadeed la soo gooyay maana wax kale aad ma jiraan ciidii la soo gooyay ma sha Allah alxamdulillaa ciidii loo dabaldeeyay ramadaan insha Allah adey laba maalin ka bacdi saas al rajayn insha Allah alxamdulillaa inta sadan maalin soo somna oo hadana afuraay oo hadan maani ciid ay tahay inuu farxo waa ku qasbin bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waay meel ray hasan ali haaj billaah halwadani oo kulli isla wada ogsoonyi magaalada saako aan ka eeta halwa subax saako yelere haruntu oo aan hadba ka jarnaya ardayda aan ka toosay haruntii kushiin la tamil oo arday foorna dhisan halwa subax saako yelere waa aan oo idalan kase ma aween lana koor qaban helum amal oo sida amal idil ardayda han diyaar garowte ida aan farasni waan ku qayb galayaan meel raayso ka hesabta ma aan inoo maamil ka hesabta ma waan diyaar garayay insha Allah halwada lamaano arday dad ka maamil dad oo dalbada oo iyo la kooyaan qalabyo oo lan suubiyo sada saliid lan suubiyo oo isu dalbada qof ka mis suuga hadii suugarashay haamil kor tan kasubi oo jar laakin tan oo haruntu la kasubi ay tan haruntu may hal subag la yar hal subag la kasubi waliye magajeeta yalla ka subi ay hal subag saakowe ma sha Allah neeyo faa'idada kale wal al wariidahayda han qori wal ku helahay walna weeda mar adunyada sidiba may baata ganacsiga magajeeba may biya marna wala la hele marna wala la waaye hadeen wal la hele yaban wal waa isku dhaafeert ganacsiga qabshi ma ku bidee markii wallahi la waaqay alxamdulillaah hadii wallo waayoon alxamdulillaah way faa'iido ardeed walyahay sheene mar wal waaye halwada subag maasha Allah wa eeda wal tarang leet dadka eedan anfaas sadumay ardeed dareemaysa iniyo daneeyeen hadii walan tar lahayn oo manaha wal dhibay kulkulum faan madanay lahayn maasha Allah eedan daneey dad karunta dhatiye ka isticmaalo id dad gaado safaran gaado magaalada gudaha dibad ila miro dhonbar tuulooyinka dadka eedan daneeyeen qaadahayeen waltar wiinga la tumaasha Allah wa maasha Allah ne bulshada eedan isticmaalaan wali hadda kulli ii dubar may noohigdee sami ama la masadi ardayda tan rajayeen wali hadda ku bilaawd ba may jiray inii sifeyl ardayda lan qaado sidii inuu ka goorada jirnay maamil handiyar garoowan wali hadda gaar bu wareysada jiray bali diyaar iday le ha amal diyaar leet marka hadii aan garoowayaan handiyar garoowan dadkas aanin aan diyaar ahayn maasha Allah wa diyaar garoowshay eedan fiili maashaala kiilada $4 nuskeelka lamu rubaaga $1 maashaala lamba sidii tabartis iyo gadaade lamba tabartis qurun ka tabaas yaraan oo hadii uu reeyo lamba tabartis wali ay iyo gadaadahay alxamdulillaah magacaygu waa abaay meeyo maxamed salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ilmaha waxaan u keenay moobeelada quriyaasha dustoolooyinka sida dahabka bugta sida kumbaleedka oo la sidadka oo ay ka dhigtaan tabeelooyinka wax badan ayaan u keenay baawuro yar yar alaab badan oo lagu ciidayo oo keenay halka insha Allah wax aadi aad aan ugu faraxsanahay wax badan oo weyn oo gadmeen ilaaha ku mahadsan aad ayaan soo dhaweynaya waxa kale oo ka mid ah alaab far badan ay jirto baawuro yar yar ay jirto jaaja ay jirto waxa jira la kaptaray yar yar ay jirto sida oo waxa jira alaab kale oo iyagana far saaran oo madal qasay oo buufinteed oo kala intaas dhana lagu gadaa ha ool waa keen kulli waa keen aad ay wanaagsan tahay wax badan ayaa imaanaya aad ay bulshada dareenkood aad ayay u kacsan ee waxa dareemaysaa inay u dabaaldegayaan ciidko kale magaalada waxa way aad ay u qurux badan tahay nin walba rinji uu marinaya ee hortiisa isoo qurux waxay u dabaaldegayaan sidii ay ciidka kadib markii soonka dhamaa kadib ay u furi lahaayeen meel walba walaagaajinaya marka aad ay wanaagsan tahay magaalada bilic ahanteed markii aad u eegtid bulshada waxaan leeyahay dhamaan degmada saako nabaad ah ku dhawaa salaama salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واحد السودات الى عبد السلام الفرغان ادو قبل ما عاد سيده ميه عبد الرحمن ابو كر وكو دوي عاد صورنا سيده او ديار غلوبي سان عيد عيد سيبنا سنه ديار غلوبينا عروه سيده كل عروه جوكتا سوا iyo dharka ilmaha iyo dharka gabdhaha kabaha wax walba diyaar waan insha Allah waan gartay dadka ka wargadashadooda markaa ah si fiican ma sha Allah dad si wanaagsan u gadanayaan haa si fiican alaab ciwaaru qiyaana baawurta qoryaha wax walba ayna haa haa si wanaagsan la gataan dareenka ka toorana dareenki ma sha Allah si wanaagsan dareenki waa fiican ma sha Allah ma sha Allah haa qeyn haa marka bulshada ku dhigaysa doonta aad kula kaleeka dadarna oo bulshada jeelo haa in si wanaagsan u ciidaan maalin wanaagsan iyo ciid wanaagsan magacay waa madgaab maxamed haaji weey sidaba uu diyaar garoobaysan ciid ciid aad aad ba u soo diyaar garoownay raashin ba keenay sidii dagaarsoonka iyo idil fatriga iyo wixii masaakiinta lagu kaalmeyn lahaa ayaa ugu soo gaashaan markii roobka soo bilaabo aad iyo aad ba loo adeegtaa dadka bulshada aad iyo aad ugu dhaqaaleyna beecin waa iska beec macquul ah ciid ayaa ugu macna beec dhiman ba ku sameyn raashinka ma laga yaabaa inay ganacsatada xilliyada ciidda marka la gaaro oo dadkii adeegoodana wax uu yara badan yahay in lagu dalaca qiimaha maya waxaas ma jiraan waa qiimaha waa sidii oo haddii aad u jeedid راشن قيم معقول على جسيا جد كساس يتهي جارياش ومعنا روفرو كي كحرودن لكن ساس يتهي كي أنا راحيت كأن يا سمع قول هي هذا كله معنا راشن هو بحنا ما لا يميل لي عليه وسيع سنو ميلي إنك سي على إلي دكان كوني برو إن ما يها هرجان لها إن ركا نمن كطلو سد شعر كسد سرواليلك إن سد بعسان سكميسا أو كلا markani oo maasha Allah ay deedan ka mahsan iidun wa iid wanaagsan ee deedan faraashana boqolki boqol ma aragna iidaha unahna mare wa iid badan hana mareen kala dugun sida iidaha soonka furanka oo kala sida iida aanafada oo kala laakin iidan hadda maanta soonkan may liyaabay oo hadda macnaha af lehmartado mar amal oo macnaha oo safar anbaho oo hadan dharkii ana sheene am dalaba oo sheene oo dhamaado oo sheene oo amaado uddad oo inta is aan maana misabliga deew amana in isna sanaa online lanka shaarkay badaw gacanta laga saaro ilmaha yar yariska sida maanaha dhariga waween oo dharka leen talaayo lama amalato maayo oo leeyno dhar helu faafadna fadana leeyno dhar nadiif ah fadana dhar dhabadan murad mungliina raano nigu intaas ariga intaas ay diidan kamaadi wa faraha de in kuwin maayna kamaday hadana dadkii oo hadna ilaahay marshay diraan raxan raxan ah sida ilmihii oo kala raxan raxan socdaan sidii naagii oo kala raan raan soo daan sida tii weyn raan raan soo daan haddana walaalay may ka soo baana gaar ahaan buugaa quraan si magac aan weeran hebel hebel magashi intaas way abirshi intaas way helishi intaas intaas ka yeelan wax walba buugaa quraan lanka ma diin koy may kale sharafade sharka magashe hebel hebel haye haye intaan raastikin may quraan raasta quraana bixin quraana may quraan heshiisna quraana sidii shii shal quraan may leen haye bixin may biidi $10 raasta maxaa kuuga intaas intaas marka noo ilaahay baa ka maxsan ganacsiga si insha Allah socdo iyo siniska ka dambeeyo iyo si maana dadka bulshooyinka maanaha aan iska dambeeyaan afligaada in jirna kalbuuq in jirna oo iska ganacsan saasa saasa kama dhe bismillaah magacii waxa la xamza cadaawe geedi aan ku soo waan waxaan ku dhawaa barnaamijka insha Allah ku dhawaa sideeba uu diyaar galobaysan ciida ee waxa tiin dad harqaan liyaal ah bulshada in badan ay ku xiran tahay ka waran marka ininka sidee baad u diyaar galowdeen ama bulshada aad u qabishaan walaal hordu bulshada si wanaagsan u qabilnay maasha Allah ilaaha ku mahsan hooshi aan ugu talagalnay intii aan ugu talagalnay waan ugu dhamaatay wax hada oo xariiri ama buuq ma jiraan alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahsan meeshaan arqaankan magaalada wax badan ayuu ka furanyahay muddo 5 sano oo ka furanyahay waligeena buuq iyo qaylo ma galin dadka macaamiisha oo ku xiran waxa way macaamil oo 5 sano ku xiran waayo nin walba maalintiisa oo wixiisa ku qaataa wax dhib oo buuq oo ka yimaada ma jiraan harqaaliyaashu waxay sameeyaan qofka soo noqo inay yiraadaan in badan qofka la cabdiro number la siiyo soo laabal dhaha marka idinka maxaa kaga duwan tihiin alle dadkiina waa la wada faraxsan yahay nool biciidu sugaya wuxuu rabaa inuu dharkiisa ku libisto fagaaraha soo qurux badan u taga sidaa marka idinka u kala xalisan way sax waardo waa dabeecad arqaan leh ka mid tahay taas soo noqofka in la dhaho waa la sheegay markuu qofkan ka soo baxo qof kale inta mar qof galuusto laay qof feereenaayo waxa la yahay feerid inay cariir noqoto qofkii sheegay asoo u tal meesha uu saaran yahay feera u dhimina soo noqo ambiris wax ima in la dhaho taas waa lagu qasban yahay marka dadkiina bulshadana waxa leeyahay arqaanyalku iska been badan yihiin waxa waa aniga dadaalku waa wadna ayagina waxa waa daliil iyo xukun dadka naga saaran marka dhib mala bulshada waa u dul qaadanayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ku dhawaaqay idaacad al-furqaan magacaygu waa dalxa bukar maxamed waxaan ahay maamulaha xalwo kismaayo waxaan sameynaa xalwo buskud laddo sisin balbalo alaabihi maamcaanka ciida wayahay marka ciida u diyaar galoobaysin ha dabcan diyaar galow wax ma idin ka dhimanaa la dhihi karaa mise waa u dhimistiriin haddaa waxaas leeyahay waa dhimistiriin xitaa doolshooyinkii iyo waxyaabihii ugu dambeeyay la keenay jiray waan kanay qaadashada marka wali miyaa mise way bilaabatay wallahi qaadashada ilaa shal way socotay laakin zaid maahan laakin zaid briya bilaawdo inta saas leeyahay insha Allah ta'ala adiga ka dareen ahaan marka ka waran farxadaada dareenkii farxadaadu ku cusay yahay maadaama ilaahay inuu dhameeyay si nabad noogu dhameeyay bisha ramadaan waan galinaa عيد الفطر المبارك ان شاء الله تعالى درينكي فرحدهد aad u kacsiin bulshada ku dhaqan deegaanka Kuinbaro maxaad kula talinaysaa ama aad ugu baaqaysaa bulshada adee waxa suurgal leh alaabo hore aan u sameey jirin inaad sameysaa suurgal leh qiimaha naftarkood inuu iska bedelaan ama hoos u dhaca ama kor u kac u yimaada suurgal leh bulshada marka ku dhageysan doonto maxaad dardaar noo siinaysaa horta qiimaha waa qiimihii aan kaga iibin jiray markii hore xalwada kale waxaan ka iibin jiray kiiladii $2 bar sideed aan ugu iibinaya buskudkii waa $2 ay ku ogaayeen alaabo kale oo xirxiran oo $1 u xiran oo horeba loo iibin jiray oo hadda balbalo lagu soo diray ayaa jirta sideed ayaa loo iibinaya doolsadii $2 ay bari ku garanayeen sideed ayaa loo iibinaya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك ولي واحد دقي سنيسان برنامج كروح وريسي يدي دا عدى إسلامي قاهي الفرقان أيضنا كلا سعطان مركان واحد كسو دواتان وراركي عالم كواي كمديهين يهود أو مركلة ويرركو قادي مسجد كالأقصى عائشة رومانا أو قرستي سغنى قرتي مقالدي اي دقنيت ينين او رشي ودن كاللبنان أو أبيهيس قبي قد بدا آسو ايدي الوحا اسكسو دوي او ينوسو جيدنا يا محمد علي آدن والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي وقدم بعالمك إذا ماذا يهودا يا مركل ورر قاضي مسجدك الأقصى ضد كمسلمين تاهرر فلسطين يا ولي وجهية تعديك بحسن بني آدم ماذا قواس ويجسنا يا نعيد ماذا يهودا أسكره بيسن وكتر سن يهودا يا حقوق على مسجدك الأقصى هالكاس ويكدو كنيين ضد بدن مسلمينا weerar kan labaad ee yahuuddu soo qaadeen oo ka cuslaakii hore ayaa waxa ka dhashay qasaar xoogan oo soo gaaray dadka muslimiinta ah iyo ciidamada gumeysiga yahuuda muslimiinta reer falastiin ayaa nafur kala hortagay ciidamada gumeysiga iyadoo ay halkaasii ka dhaceen iskoorimaadyo ka culuskoobii hore muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya dhalinyarada reer falastiin oo ka hortagay ciidamada yahuuda iyadoo soo duulayaasha ay adeegsanayaan rasaas iyo bambaanooyin marba marka ka dambeysa waxa sii kordhaya tirada dadka muslimiinta ah ee ku dhaawacmay xadgudubyada yahuuda iyadoona ay marayso 301 ruux waxaana yahuuda laga dhaawacay 9 askari dhanka kale yahuuda xoog loogu deegaameeyay dhulka dadka muslimiinta ah ayaa bilaabay inay weerar ku qaadaan dadka muslimiinta ah ee reer falastiin muqaal naxdin leh ayaa laga soo duubay tacadiyada ay geysanayaan yahuuda xoog loogu deegaameeyay dhulka muslimiinta ah iyadoona la arkay in yahuudi ah oo gaari jirsinayo meel ay ku sugan yihiin dhalinyaro falastiiniyiin ah hayada sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin dhibaatada ay yahuuddu ka wadaan dhulka barakeysan imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa cambaareysay xadgudubyada cusub ee yahuuddu ka geysanayso wadanka falastiin ee ku jira gumeysiga yahuuda bayaan kooban oo ka soo baxay imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa si adag loogu cambaareeyay falalkan foosha xun ee yahuuddu ku hayso muslimiinta imaarada islaamiga ee afghanistan waxay si adag u cambaareynaysaa xasuuqyadan waxayna muujinaysaa taageerada ay u hayso muslimiinta reer falastiin waxaana ugu baaqaynaa dhammaan cidii awood u leh inay joojiso xadgudubka yahuuda ay u istaagto arrintaas ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay imaarada arrinta la yaab kale ayaa ah in qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay sheegeen inay ka xun yihiin tacadiyada yahuuda iyagoona aan qaadin wax tilaabo ah oo ay kaga hortagayaan arrintaas dowladda Turkiga oo kaalin weyn ku leh xadgudubka ee yahuuddu ka wada Falastiin ayaa sheegtay inay si weyn uga xuntahay tacadiyadaas iyadoona la wada ogyahay taageerada Turkigu uu la garab taagan yahay yahuuda si kastaba ha ahaatee iskoorimaadyada ayaa kuwa marba marka ka dambeysay sii xoogaysanaya iyadoona muslimiinta reer Falastiin ay iska diideen inay yahuuddu xoog kula wareegaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa Aisha Romano ayaa guursatay iyadoo isaga guurtay caasimadda Talyaaniga. Aisha ayaa sheegtay inay ka guurtay gurigii ay ka deganayd magaalada Milano ee caasimadda waddanka Talyaaniga. Haweeneydan oo qaadatay diinta Islaamka isla markaana dib ugu laabatay waddanka Talyaaniga ayaa sheegtay in dhibaato badan ay kala kulantay dadka gaalada ah. Ninkii ay guursatay gabadhan oo iyadu sabab u ahayd inuu qaatay diinta Islaamka ayay isku raaceen inay ka guuraan caasimadda Talyaaniga isla markaana degan magaalo dhowr kilometir u jirta caasimadda waddankaas. Wixii ka dambeeyay markii ay qaadatay diinta Islaamka ayaa waxaa loo jeediyay aflagaado iyo hanjabaado iyada ka dhana, iyagoona sababta kaliya ay u aflagaadeenayaan ay tahay inay qaadatay diinta Islaamka. Dadka gaalada ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa naceeb daran u qaba muslimiinta ku nool dalalkaas, iyagoona mararka qaar isku dayay inay dhibaatooyin u geystaan dadka muslimiinta ah. Nin u dhashay waddanka Lubnaan ayaa gubay aabihiis. Wararka ka imaanaya waddanka Lubnaan ayaa ku waramaya in maanta oo Isniin ahayd gobolka saxla ah ee waddanka Lubnaan uu nin dab ku qabadsiiyey aabihiis. Aabaha ayaa ugu dambeyn geeriyooday iyadoona nin kafalkan geystay ay xireen ciidamada xukuumadda Lubnaan. Arintan ayaa loo sababeeyay iyadoo muqaadaraadka ay ku bateen waddanka Lubnaan waxaana aad looga hadalhayaa guud ahaan waddankaas. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegyihiin. Guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan, intaas ayuu ku dhan yahay. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم